الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، لا نزال في باب فضل الدعاء من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله وعنه، أي أبي هريرة رضي الله عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. رواه مسلم. هذا الدعاء معاشر المستمعين الكرام من جوامع دعوات النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وقد اشتمل على سؤال الله صلاح الدين والدنيا والآخرة، وبدأ بالدين لأنه بصلاحه يصلح ما سواه. قوله اللهم أصلح لي ديني دعاء بصلاح الدين، أي بأن توفقني للقيام بواجباته وآدابه ومقتضياته على الوجه الأكمل والأتم، وذلك بأن يوفق الله العبد للتمسك بالكتاب والسنة وفق هدي السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة الصالحين في أمور الاعتقاد والعبادات والدعوة إلى الله في السلوك الاجتماعي العام. وقوله الذي هو عصمة أمري، أي ما أعتصم به في جميع أموري، كما قال الله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وفيه أن التمسك بالدين على المنهج الصحيح عصمة للعبد من مضلات الفتن ومن الوقوع في الانحرافات الاعتقادية والعملية، وأن إضاعة الدين به انفراط الأمر وضياعه، كما قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقوله أصلح لي دنياي دعاء بإصلاح الدنيا، أي بإعطاء الكفاف فيما يحتاج إليه، وبأن يكون حلالا ومعينا على طاعة الله. وقوله التي فيها معاشي، أي فيها مكان عيشي وزمان حياتي. وفي هذا أن للإنسان في هذه الحياة معاشا محدودا ورزقا مقدرا لن يموت حتى يستتم. وقوله أصلح لي آخرتي دعاء بإصلاح الآخرة، وإصلاحها باللطف من الله والتوفيق منه للإخلاص في الطاعة كحسن الخاتمة والفوز بالنعيم المقيم في الجنة. وقوله التي فيها معادي، أي فيها مكان رجوعي وزمن إعادتي إلى الله، يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وقوله واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، أي اجعل طول عمري فرصة وسببا لي في إتيان الخير من القول والعمل. وفيه أن طول عمر العبد المسلم مدعاة للزيادة من أعمال البر والخير. وقوله واجعل الموت راحة لي من كل شر، أي واجعل موتي وخروجي من هذه الحياة الدنيا راحة لي من الفتن والمحن والابتلاءات بالمعصية والغفلة. وفيه أن المؤمن يستريح غاية الراحة ويسلم كمال السلامة بلقاء ربه، ويظفر بثوابه العظيم ونعيمه المقيم، نسأل الله الكريم من فضله. قال رحمه الله تعالى وعن علي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل اللهم اهدني وسددني. وفي رواية: اللهم إني أسألك الهدى والسداد. رواه مسلم. هذا الحديث العظيم معاشر المستمعين الكرام في هذه الدعوة المباركة المتضمنة طلب الهدى والسداد، وهما أجل مطالب العبد، إذ لا سعادة له ولا فلاح إلا بهما في دنياه وأخرى. وقوله في الرواية الأولى اللهم اهدني وسددني، كقوله في الروايات الأخرى اللهم إني أسألك الهدى والسداد، فهي دعوة مشتملة على طلب الهدى وطلب السداد. أما الهدى فهو المعرفة بالحق تفصيلا وإجمالا، والتوفيق لاتباعه ظاهرا وباطنا. والمراد بالسداد لزوم الحق وإصابته. وقوله في هذه الدعوة واذكر بالهداية هدايتك الطريق، والسداد سداد القوس، أي تذكر في حال دعائك بهاتين الدعوتين أن هذا الطريق وهو الدليل الخريط البصير بالطريق لا يزيغ عنه. ومسدد السهم أيضا يحرص على تقويمه، فكن كذلك. وهذا يذكرك أن المسلم في سيره إلى الله سبحانه وتعالى كالمسافر إذا ضل الطريق ولا يدري أين يتوجه، فإذا وفق للهادي ووفق للسداد سلم، وإلا هلك. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم في سيره إلى الله والدار الآخرة حريصا على لزوم الحق وإصابة الهدى والسلامة من الزيغ والانحراف. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وفي رواية: وضلع الدين وغلبة الرجال، رواه مسلم. هذا الحديث معاشر المستمعين الكرام فيه التعوذ بالله سبحانه، بهذا التعوذ المبارك المشتمل على عدة أمور يستعاذ بالله سبحانه وتعالى منها. أولها العجز، قال: اللهم إني أعوذ بك من العجز. والعجز هو ضد القدرة، وأصله التأخر عن الشيء، مأخوذ من العجز وهو مؤخرة الشيء. والثاني هو التعوذ بالله من الكسل، والمراد بالكسل فتور النفس وتثاقلها عن النهوض للقيام بالأعمال الصالحة. وكل من العجز والكسل يمنعان العبد من أداء الحقوق الواجبة عليه. وقوله والجبن والهرم، هذا تعوذ بالله سبحانه وتعالى من الجبن، والجبن صفة ذميمة ينبغي للعبد أن يحرص على البعد عنها وعدم الاتصاف بها، وهو ضد الشجاعة، حيث أن يكون الإنسان معه المهابة التي يترتب عليها عدم القيام بالواجب عليه. وقوله والهرم، تعوذ بالله سبحانه وتعالى من الهرم، أي البلوغ في العمر إلى سن تضعف فيه الحواس والقوة ويضطرب الفهم والعقل. وقوله والبخل، هذا تعوذ بالله سبحانه وتعالى من البخل. وقوله والبخل، هذا تعوذ بالله سبحانه وتعالى من البخل، وهو منع الواجب أو منع السائل عما يفضل عنده أو لا يعطي شيئا، ومن الصفات المذمومة التي جاء ذمها في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وقوله أعوذ بك من عذاب القبر، هذا تعوذ بالله سبحانه وتعالى من عذاب القبر. وقد صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: أيها الناس استعيذوا بالله من عذاب القبر فإن عذاب القبر حق. وقوله وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، هذا تعوذ بالله سبحانه وتعالى من كل فتنة تعرض لي الإنسان مدة حياته من الافتتان بالدنيا والشهوات والجهالات، وكذلك التي تعرض له عند موته. فهذه دعوة عظيمة جامعة فيها هذا التعوذ من هذه الأمور، وتعوذ مبارك مأثور عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. قال وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه. وفي رواية: وفي بيتي. وروي ظلما كثيرا وروي كبيرا بالثاء المثلثة وبالباء الموحدة، فينبغي أن يجمع بينهما فيقال كثيرا كبيرا. هذا الحديث فيه دعاء علمه نبينا صلى الله عليه وسلم صديق الأمة وخيرها أبا بكر الصديق رضي الله عنه، هو من هو عبادة وعلما وصلاحا واستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى. ولما طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه دعوة جامعة يدعو بها في صلاته ويدعو بها في بيته، علمه أن يقول هذا الدعاء: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. وهذا فيه أن العبد ينبغي عليه أن يعترف بظلمه وذنوبه، وأن ينكسر بين يدي مولاه سبحانه وتعالى، وأن يصدق مع ربه في اللجوء إليه متوسلا إليه سبحانه وتعالى بأنه الغفور وأنه الرحيم. وإذا كان الصديق رضي الله عنه علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول في دعائه: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، فكيف بمن هو دونه في الفضل والمكانة؟ ومثل هذه الدعوة حقيقة يستفاد منها الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فأولياء الرحمن لا يزكون أنفسهم ولا يدعون تكميل الأعمال، بل هم مشفقون من خشية الله سبحانه وتعالى، مشفقون من الذنوب معترفون بها. بينما أولياء الشيطان يظهرون بين أتباعهم كمال أنفسهم وسلامتهم، وربما أيضا عصمتهم من الخطأ، ويزعمون أنهم مكملون للأعمال. كل ذلك من أجل أن يتعلق بهم الأتباع وأن يعظموهم، وليس هذا من شأن أولياء الله سبحانه وتعالى. فأبو بكر من أعظم أولياء الله، بل هو خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هو في المكانة العلية والمنزلة الرفيعة ما لا يخفى، ويقول هذا الدعاء ويكرره رضي الله عنه في بيته وفي صلاته كما وجهه إلى ذلك النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. متفق عليه. هذه الدعوة معاشر المستمعين الكرام من أجمع الأدعية في الاستغفار، وجاءت صيغة هذا الدعاء بألفاظ التعميم والشمول مع البسط والتفصيل وإظهار العبودية والافتقار واستحضار أنواع ما يتوب العبد منه تفصيلا. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا بهذا الدعاء صلوات الله وسلامه عليه على سبيل افتقار العبودية لله، وكذلك التعليم لأمته، وكذلك بيانا أن أحدا من العباد لا يكون في غنى عن ربه وعن عفوه ورحمته ومغفرته. الحاصل أن هذا الاستغفار استغفار عظيم جامع مأثور عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. رواه مسلم. وهذه الاستعاذة من الاستعاذات الجامعة التي تعم كل شر مما عمله العبد ومما لم يعمله. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. رواه مسلم. وهذا التعوذ كذلك معاشر المستمعين من التعوذات العظيمة الجامعة. بدأه أولا بالتعوذ من زوال النعمة، وذلك أن النعمة تزول عند عدم شكرها وعدم أداء ما أوجبه الله سبحانه وتعالى فيها. وقوله وتحول عافيتك، تحول عافيتك، فيه الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى من ذلك، من تحول العافية، وهذا يتناول السلامة في الدنيا والآخرة، لأن العافية تحولها يترتب عليه الإصابة بالشر والضر في الدنيا والآخرة. وقوله وفجاءة نقمتك، فيه الاستعاذة بالله من فجاءة نقمته، أي نقمته للعبد، لأنه إذا انتقم من العبد فقد حل به البلاء ما لا يقدر العبد على دفعه. وقوله وجميع سخطك، جاء بهذه الدعوة الجامعة أو التعوذ الجامع الذي ختم به هذا الدعاء ليكون شاملا للتعوذ بالله سبحانه وتعالى من كل ما يسخطه. قال رحمه الله تعالى: وعن زيد بن أرقم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. رواه مسلم. وهذا دعاء جامع معاشر المستمعين وثابت في صحيح مسلم عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، فيه التعوذ بالله من العجز والكسل والبخل والهرم وعذاب القبر. وجميع هذه التعوذات تقدمت معنا قريبا في حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه. وقوله: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، فيه سؤال الله تبارك وتعالى زكاء النفس بأن تصلح وتستقيم على طاعة الله، وهذا فيه أن صلاح نفس العبد بيد الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: بل الله يزكي من يشاء. وقال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وقوله: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها، فيه التعوذ بالله سبحانه وتعالى بالله من هذه الأمور الأربع. وهذا يفيد أن العبد ينبغي أن يحرص على الانتفاع بالعلم الذي يتعلمه، وأن يحرص على الخشوع والخشية من الله، وأيضا ألا يكون مفرطا في الطعام والشراب والغذاء، وأن يحرص على الاتيان بشروط الدعاء وآدابه وتحري أوقاته ورجاء إجابة الله سبحانه وتعالى دعواته. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا معاشر المستمعين أجمعين لكل خير في الدنيا والآخرة، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. وإلى أن ألقاكم في لقاء قادم بإذن الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.